القاهرة تقدم ستوديو 2. ستوديو 2 رؤى أفكار حوار ممتد. ستوديو 2 عين ترصد وأخرى تحلل. ستوديو 2 مشاركات مناقشات في مختلف الموضوعات. ستوديو 2 أهلا وسهلا بكل متابعي استوديو 2 اليوم الأحد وفريق العمل شيماء أحمد مهندسة الصوت، أدهم عزام مخرج اللقاء، وشيرين لطفي رئيس التحرير. وأهلا وسهلا بأخبارنا من جرائدنا المسائية ومن مواقعنا على الإنترنت، الأخبار اللي بتهم حضراتكم، فأهلا وسهلا بكم على موجة 107.4 FM. حبة ومن أول وجديد نتربى، لو نهدى حبة من سبش بينا حاجة تستخبى، لو نهدى حبة ومن أول وجديد نتربى، لو نهدى حبة من سبش بينا حاجة تستخبى، لو نهدى حبة حبيبي عشان نعرف خمسة ستة اللي احنا منهم، دول اللي لو نحتاج لهم يدونا عينهم، البيت وناس والخمسة ستة اللي احنا منهم، دول اللي لو نحتاج لهم يدونا عينهم، احنا اللي قمسنا الطبر واحد زمان، ستر وبطالة حاسين بالأمان، احنا اللي غمسنا الطبر واحد ستر وبطالة بعض حاسين بالأمان، اه يا ابن العتاب واللوم ده من باب المحال. ومن أخبارنا سداد رسوم حق الجمعيات بالبنوك والبريد، حيث أكدت وزارة التضامن أنه تم الاتفاق مع إحدى الشركات للسداد رسوم حق الجمعيات من خلال أقرب مكتب بريد أو فروع لبنك البنك الأهلي ومصر والقاهرة على مستوى الجمهورية. وافتتاح أول بنوك للدم بمستشفيات الإسكندرية، حيث افتتح وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أول بنك دم تجميعي بالمستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالعامرية، حيث يقوم البنك بتقديم كافة الخدمات المتعلقة بنقل الدم بدءا من استقبال المتبرعين وتوقيع الكشف الطبي عليهم للتأكد من سلامتهم والإشراف على عملية التبرع لضمان سلامة كيس الدم للحفاظ على صحة المتبرع والمريض. السيد الرئيس يبادر القاهرة في جولة خارجية تشمل 4 دول. ويبدأ الرئيس أو هو بدأ بالفعل زيارة رسمية إلى 4 دول، ونحن في صدد الانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل وصول السيد الرئيس إلى إحدى هذه الدول. السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قال إن جولة الرئيس الخارجية إلى منطقة غرب أفريقيا تأتي في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة وعلى مواصلة تعزيز علاقتها مع دول القارة في مختلف المجالات، ولا سيما عن طريق تدعيم التعاون المتبادل على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب الأولوية المتقدمة التي تحظى بها القضايا الأفريقية في السياسة الخارجية المصرية، وخصوصا في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي. أيضا قال إن من المنتظر أن يعقد الرئيس خلال الجولة الأفريقية سلسلة مكثفة من المباحثات الثنائية مع زعماء غينيا وكوت ديفوار والسنغال لبحث آليات تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع مصر وكيفية التعامل مع كل هموم القارة الإفريقية. أما عن زيارة الرئيس للعاصمة الأمريكية واشنطن فتأتي تلبية لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إطار سلسلة اللقاءات التي تجمع الرئيسين لتعزيز علاقات الشراكة المتبادلة التي تربط البلدين. كل سنة وانتم طيبين. الصحة تشدد الرقابة على محل الأسماك، على محل الأسماك المملحة والمدخنة قبل احتفالات شم النسيم، والتفاصيل بتقول قطاع الطب الوقائي أكد أن تم توجيه إدارة التفتيش على الأغذية بتشديد الرقابة على محال الأغذية المتعلقة بالأسماك المملحة والمدخنة مع اقتراب احتفالات شم النسيم. أيضا المصدر قال لليوم السابع تم إطلاق يد المفتشين في مختلف المحافظات لضبط المخالفين منعا لحدوث أي مشكلات صحية. إن شاء الله يأتي شم النسيم ونحن نتمتع بيوم جميل بإذن الله بعيدا عن أي مشاكل صحية. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الثانية عشرة والنصف في القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لحضراتكم، التحية إليكم آخر الأنباء. الرئيس عبد الفتاح السيسي يبدأ جولة خارجية اليوم تشمل غينيا والولايات المتحدة وكيدوفار والسنغال. استشهاد اثنين بينهما ضابط شرطة وإصابة اثنين من أفراد الأمن من قوة وحدة مباحث قسم شرطة النزهة أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم. النائب العام يأمر بانتقال فريق من نيابة أمن الدولة العليا وشرق القاهرة إلى حادث موقع إطلاق النار بالنزهة. وزارة المالية تبدأ المشروع القومي للتحول الرقمي للدولة. وزير البترول يبحث مع نظيره السعودي سبل تعزيز التعاون في مجالات البترول والغاز والثروة المعدنية. وزيرة التخطيط تؤكد أن خطة تنشيط وتنمية الصادرات المصرية تعتمد على الصناعة الوطنية. قوات الاحتلال الإسرائيلية تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الطلبة الفلسطينيين في الخليل بالضفة المحتلة. مقتل 13 شخصا خلال قصف متبادل بين القوات السورية ومقاتلي المعارضة شمال غرب سوريا. مقاتلات التحالف العربي تشن غارات على مواقع ميليشيا الحوثي جنوب العاصمة اليمنية. باكستان تتهم الهند بالإعداد لشن عملية جديدة ضدها خلال الشهر الجاري. الرئيس الأمريكي يشيد بجهود المكسيك لمنع الهجرة غير القانونية من أمريكا الوسطى باتجاه حدوده. وأخيرا النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في جزر المالديف تظهر فوز الحزب الديمقراطي الموالي للرئيس. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم. ومشروعات المياه تنعش قرى شمال سيناء في ذكرى تحريرها. 5 محطات جديدة تدخل الخدمة و50 عربة لنقل المياه للمناطق المحرومة وخزان مياه جديد لسكان بئر العبد بطاقة 5000 متر مكعب يوميا. ونرجئ هذا الخبر بعد أن نتعرف على حالة الطقس، لأن معنا الآن خبير الأرصاد الجوية محمود شاهين مدير التحليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، اهلا بحضرتك وكل الساده المستمعين. اهلا بيك، وطمنا، يعني يمكن كلنا لامسين ارتفاع في درجات الحراره. طبعا كلنا مستشعرين الارتفاع في درجات الحراره، حتى صعدنا بيها الصبح بدري مع درجه الحراره الصغرى كانت مرتفعه النهارده ووصلت ل 21 درجه مئويه على القاهره. ولكن برضو هذا الارتفاع يعتبر انخفاض بالنسبه لدرجه الحراره العظمى لحوالي 10 درجات. متوقع النهارده توصل 31 درجه على القاهرة كأعلى درجة حرارة على مدار اليوم. هذا الطقس طبعا بنوصفه انه موجة حارة خلال هذا التوقيت من العام. ارتفاع ملحوظ ولكنه ان شاء الله مؤقت، هيبقى النهاردة وبكرة بس، وهتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي اعتبارا من يوم الثلاثاء ان شاء الله. يعني انخفاض بكم درجة كده تقريبا؟ انخفاض تدريجي بمعدل درجتين ثلاثة كل يوم ان شاء الله. ويستمر معنا الانخفاض ده كده يعني كل يوم درجتين ثلاثة؟ لا، هو ان شاء الله يعني هو لو قلنا النهارده 31 بكره 30 يوم الثلاث 28 انخفاض درجتين، يوم الاربع 25 انخفاض 3 درجات، يعني مش هتنزل عن كده يعني ان شاء الله نهايه الاسبوع. معنى كده خلاص مفيش موجات بارده في طريقها الينا؟ لا وارد طبعا، احنا عشان بس اللي سرعوا خففوا الملابس. لا لا، احنا ناخد بالنا نكون حذرين جدا، احنا قايلين قبل الموجه دي ما تبدا واحنا قايلين هيبقى في ارتفاع في درجات الحراره. بس نكون حذرين اثناء تخفيف الملابس، خصوصا طبعا اثناء التواجد خارج المنازل في الساعات المتاخره من الليل او في الساعات الاولى من الصباح، لان برضو بتبقى درجه الحراره منخفضه بشكل كبير عن درجه الحراره العظمى. بس ما فيش اي ظواهر جويه، ما فيش رياح، ما فيش يعني شبوره، ما فيش الظواهر دي. لا، هي الظاهره الجويه الموجوده خلال الفتره دي الشوائب العالقه بتاثر طبعا على مستوى الرؤيه الافقيه وبتقللها، بس بشكل غير مؤثر على الانشطه اليوميه ان شاء الله. ان شاء الله. طب درجات الحراره العظمى وصغرى متوقع طبعا النهارده سواحلنا الشماليه من 25 ل 23 درجه مئويه، والوجه البحري والقاهره من 31 او من 30 ل 31، محافظات شمال الصعيد 32 وجنوب الصعيد من 37 ل 38 درجه مئويه. بشكرك خبير الارصاد الجويه محمود شاهين، مدير التحاليل والتنبؤات الجويه بهيئه الارصاد، وصباحك وصباح المستمعين خير ان شاء الله. ونرجع مستمعينا مستمعي استوديو 2 اليوم الأحد للعنوان اللي قرأناه قبل ما نلتقي بخبير الأرصاد الجوية عن المشروعات اللي هتنعش قرى شمال سيناء في ذكرى تحريرها. عادت مجددا مشروعات توفير المياه بقرى شمال سيناء الحياة لعدد كبير من التجمعات والقرى المحرومة، واستهلت ذلك بافتتاح محطة أبو الجلود غرب مركز بئر العبد في إطار احتفال محافظة شمال سيناء بعيدها القومي، واللي حيواكب الذكرى 37 لتحرير سيناء. وقال السيد محافظ شمال سيناء لليوم السابع: المحافظة بدأت الاحتفالات بأهم شيء ممكن يعين على الحياة، وهي مشاريع المياه. مشروعات متنوعة في مجال توفير المياه للأهالي في القرى والمدن نفذتها الدولة. المشروعات بدأت التشغيل، والقائمة التي ينتظر أن تفتتح خلال فترة قليلة قادمة هي إضافة لما كان من شبكات مياه وخزانات وخطوط نقل عملاقة. وهذا خبر عن وزراء الاستثمار والسياحة والصناعة اللي بيشاركوا في ديفوس الشرق الأوسط بالبحر الميت. شارك وزراء الاستثمار والسياحة والتجارة والصناعة في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ديفوس والمنعقد بالبحر الميت في الأردن، واللي افتتحه الملك عبدالله الثاني ومدته يومين بعنوان نحو نظم جديدة للتعاون. بيشارك في أعمال المنتدى حوالي 1000 من قادة الحكومات ورؤساء الشركات والمجتمع المدني من نحو 50 دولة. سحر نصر وزيرة الاستثمار قالت إن البنية الأساسية تعتبر عامل أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الجديدة. عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قال كمان إن الاستثمارات الرومانية في مصر تبلغ حوالي 31.2 مليون دولار في عدد 77 مشروع في مجالات السياحة والصناعة والخدمات والاتصالات ونظم المعلومات والعقارات. رانيا المشاط وزيرة السياحة قدمت مقترح بتكوين مجموعة عمل من الوزراء والرؤساء المشاركين في المنتدى لتكون منصة لدفع التغيير في دول المنطقة لتبني المحاور الرئيسية اللي بيتناولها المنتدى وتحولها لخطط يمكن تنفيذها على أرض الواقع. عندنا خبر مهم، 65 ألف عقد لمعلم لسد العجز، الإعلان عن مسابقة جديدة للتعيين خلال أيام والتفاصيل. نائب وزير التربية والتعليم قال إنه تم الانتهاء من المسابقة المؤقتة والمعلمين الجدد الآن على رأس العمل بالمدارس، مشيرا إلى أنه بالنسبة للتظلمات فقد تم تشكيل لجنة من الوزارة لفحص كل التظلمات اللي بلغت حوالي 7000 تظلم، وتم استبعاد عدد من المتقدمين لأن ملفاتهم لم تكن متطابقة مع التخصصات المطلوبة. كمان أشار إلى أن الأعداد النهائية اللي تم قبولها وعلى قوة المدارس 36 ألف معلم من أصل 65 ألف، مشيرا إلى أنه منذ اليوم الأول تم الإعلان عن هذه المسابقة مؤقتة للحفاظ على المال العام. المسابقة تضمنت مراحل كثيرة للتصفيات تم إدارتها بشكل إلكتروني بنسبة 95%. وأيضا أشار إلى أن الوزارة تقدمت بمشروع لتعديل بعض مواد قانون التعليم، وأحد هذه المواد أجاز للمديريات عقد مسابقات أهدفها تدريب زملائنا بالمديريات على عقد مسابقات بشكل عادل وشفاف. أيضا قال إن المسابقة سيتم الإعلان عن شروطها خلال الأسابيع القليلة القادمة، والتقدم لها سيكون خلال شهري يونيو ويوليو القادمين، وأعداد وظائف لأكثر من 65 ألف معلم. مصري جاية، مصري جاية، مش ضعيفة لا عافية، عشت فيها وسكنة فيها، مصري جاية، مصري جاية، بالإيدين المصراوية شايلة كل الخير معاها، املا كل الدنيا دي، مصر جاية، مصر جاية، مصر جاية، مصر جاية، مش فقيرة لا غنية، بالحبايب والقرايب والحكاوي والغناوي والمصانع والمدارس واللي زارع واللي حارس، هي هي أحلى صورة لينا، هي مصر جاية، مصر جاية، مش حزينة لا هانية، حلم قد الدنيا دي، مصر جاية، مصر جاية، قول معايا وقولها ليا، واللي حاولوا يضيعوها هم راحوا بقية هي، مصر جاية، مصر جاية، مصر جاية، مصر جاية، مش فقيرة لا غنية، بالحبايب والقرايب والحكاوي والغناوي والمصانع والمدارس واللي زارع واللي حارس، هي هي أحلى أحلى صورة لنا هي. وزارة التضامن تبدأ صرف معاشات إبريل المحولة إلى البنوك الأربعاء، أعلنت ذلك وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك للمعاشات المحول صرفها على البنوك وعددها 1.5 مليون بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتبارا من الأربعاء القادم. أيضا اليوم انطلاق المؤتمر العربي الأول سند للرعاية اللاحقة لخريجي دور الأيتام، حيث تستعد جمعية وطنية لتنمية وتطوير دور الأيتام لتنظيم مؤتمر دولي اليوم غدا بأحد فنادق القاهرة تحت عنوان سند العربي الأول للرعاية اللاحقة لخريجي دور رعاية الأيتام بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي وتحت رعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بحضور وزيرة التضامن. يهدف المؤتمر إلى الارتقاء بنظم وخدمات الرعاية اللاحقة في الوطن العربي من خلال تبادل الخبرات وتسليط الضوء على أفضل الممارسات القائمة. واليوم تنطلق مؤسسة مصر تستطيع لتكون همزة الوصل بين العلماء والخبراء المصريين بالخارج ووطنهم الأم، وذلك بعد اختيار دكتور مهندس هاني عازر رئيسا شرفيا مدى الحياة للمؤسسة واختيار دكتور مجدي يعقوب رئيسا شرفيا مدى الحياة للمؤتمرات. نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج قالت هدف المؤسسة تكون بمثابة همزة الوصل بين العلماء والخبراء المصريين بالخارج ووطنهم الأم وإنشاء كيان مصري داخلي لهم. ووزيرة الصحة مسح أول حالة لمقيم غير مصري ضمن مبادرة 100 مليون صحة. هكذا أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان توقيع الكشف على أول حالة لمواطن هندي مقيم في مصر ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية 100 مليون صحة للمقيمين على أرض محروسة مع تكليفاته في هذا الشأن. دكتور خالد العناني يشهد مع وزير القوى العاملة ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة اليوم فعالية زرع 100 شجرة بالمتحف المصري الكبير بميدان الرماية واللي أهدتها منظمة العمل الدولية إلى مصر متمثلة في المتحف المصري الكبير بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس المنظمة. يا ابن البلد أجمل هذه السيدة. إنها السيدة ماجدة الرومي. في إطار مبادرة الرئيس رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي حياة كريمة، شاركت هذه الفنانة الجميلة ماجدة الرومي بتقديم حفل مساء يوم الجمعة الماضي. تم تخصيص حصيلة هذا الحفل بالكامل لأعمال الخير. ماجدة الرومي زارت القرى بالأقصر التي تحتاج إلى رعاية، دخلت جميع البيوت وتعاملت معهم، وعند مشاهدتها لتلك البيوت قررت تقديم المساعدة في جميع الأنحاء جميع الاتجاهات، وتقوم بإحياء هذه المنازل بالكامل. ماجدة الرومي خلال حفل قدمته قالت: لم أتردد دقيقة للحضور والمساعدة، عاهدت ربي على العمل الإنساني وأن أكون صوتا لمن لا صوت له. لم أأتي إلى مصر من أجل الشهرة، جئت للعمل الإنساني فقط، ولبيت دعوة مؤسسة راعي مصر على الفور لتقديم كل ما لدي، وأنا غاية في السعادة. كالفرح المنصوب شراعا فوق الفرجان، كصباح تمرح فيه الشمس، كصباح تمرح فيه الشمس، كرقص قلبها. أرسلت ماجدة الرومي رسالة إلى زملائها وزميلاتها من الفنانين والفنانات قائلة وطلبتهم بتقديم ما لديهم من أجل هذا البلد الكريم. شكرا لك يا سيدتي على ما تقدمينه. شكرا فريق عمل هذه الفترة، شكرا لرئيس التحرير شيرين لطفي، وشكرا مهندس الصوت نادر راشد، وشكرا لمخرج اللقاء أدهم عزام. وانتظرونا في الفترة القادمة إن شاء الله ما بعد الواحدة والفترة الطبية. كالأرض حميمة وبهية كالشمس قديمة وصافية حتى الواحدة وحتى موجز الأنباء. ها هو محمد منير على موجاتنا. قالت لي بريدك يا ولد عمي تعدوك العسل سائل على فمي على مهلك علي ما بحمل الضمي على مهلك علي ده نحيت أبوي وأمي. موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها هو موجز أنباء الواحدة. يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جولة خارجية تشمل غينيا والولايات المتحدة وكوت ديفوار والسنغال. أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن جولة الرئيس السيسي إلى منطقة غرب أفريقيا تأتي في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة وتعزيز علاقاتها مع دول القارة السمراء في مختلف مجالات التعاون، خاصة في ضوء تولي مصر حاليا لرئاسة الاتحاد الأفريقي. أعلنت وزارة الداخلية استشهاد نقيب شرطة وسائق سيارة القوة الأمنية وإصابة فردين من قوة قسم النزهة برصاص مجهولين. أوضحت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم أن وحدة مباحث قسم شرطة النزهة والقوة المرافقة لها المكلفة بتفقد الحالة الأمنية لاحظت توقف سيارة تحمل لوحات معدنية بيضاء اللون مدونة بخط اليد بشارع طه حسين يستقلها 4 أشخاص مجهولون. أضاف البيان أنه حال توجههم لاستبيان الأمر بادر قائد السيارة بالترجل منها وبإطلاق أعيرة نارية تجاههم من بندقية آلية كانت بحوزته. وأضافت الوزارة أنه على الفور انتقلت القيادة الأمنية لمحل الحادث وجاري تمشيط المنطقة وتكثيف الجهود لضبط الجناة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. هذا وقد أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء نيابة أمن الدولة العليا ونيابة شرق القاهرة الكلية إلى مكان حادث إطلاق النار على سيارة تابعة لقسم شرطة النزهة. وأوضح بيان للنيابة العامة أن الفريق سيعمل على الوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ ما يلزم من إجراءات تحقيقية. هذا وسوف تصدر النيابة العامة بيانا مفصلا في حينه عن ملابسات حادث الهجوم على السيارة. شنت مقاتلات التحالف العربي 4 غارات استهدفت مخازن صواريخ باليستية تابعة لميليشيا الحوثي في معسكر يمد جنوب العاصمة اليمنية صنعاء. وذكرت مصادر رسمية أن الغارات أسفرت عن إلحاق إصابات مباشرة بالمخازن. والنبأ الأخير، حذر قائد شرطة إقليم بغلان الأفغانية حركة طالبان الإرهابية من عدم الانضمام لمحادثات إحلال السلام في أفغانستان. وأصدر المسؤول الأفغاني التعليمات لجميع القوات بالتعامل بمنتهى الحزم والقوة مع عناصر الحركة مع منعهم من استهداف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم ونعود ونلتقي إن شاء الله مع موجز أنباء الواحدة والنصف.